وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. على ما قال القاضي من الحنابلة أن كلا الأمرين لا يجوز، لا إن كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة أو لم يكن معقودا عليها بالنص، فعلى كلا الأمرين إذا علم أنه يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك، لأنه من الإعانة على المحرم. نعم. قال: بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية. أي نعم، إقرارهم في دار الإسلام على ما هم عليه من دينهم فيه مصالح للإسلام، وذلك لأجل ضبط الكفار ألا يؤذوا المسلمين أو يقاتلوهم، ومن أجل إتاحة الفرصة للكفار أن يسلموا ويتأملوا في الإسلام، ومن أجل أيضا مصلحة إذلالهم ورفعة الإسلام عليهم. فهذه كلها مصالح في عقد الذمة وعقد الجزية على الكفار، ليست في البيع والشراء منهم أو عليهم من المواد التي يستعينون بها على محرمهم. نعم.